جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حلف على أنه سيقع شيء ما، فهل يعتبر يمين إذا لم يقع ذلك الشيء، وهل عليه كفارة؟ إذا كان حلف على هذا الشيء يظن صدق نفسه، يقول والله لا يحضرن فلان، بناء على أن فلان قد أعطاه موعد مؤكد أنه سيحضر ثم لم يحضر، فما دام أنه بان على غالب ظنه ومعتقد صدق نفسه فهذا ما يلزمه شيء. أما إذا كان حلف مبنيا على الشك فإنه إذا لم يحصل هذا الشيء فعليه الكفارة. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو التمثيل على اليمين على موضوع واحد وعلى موضوعات متعددة. يعني أنا ضربت الأمثلة، قلت مثلا والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أشرب هذا الماء، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أركب هذه السيارة. هذه كم؟ أربعة أيمان. فلو مثلا أكلت وركبت ولبست وفعلت هذه الأشياء كلها، هذه أربعة مواضيع. فالذي يقول أن الأيمان تتداخل ما دام موجبها واحد وأن كلها أيمان بالله ولم تكفر عن واحد فتلزمها كفارة واحدة، يقول كفر واحدة وتكفي. ركبت السيارة ودخلت بيت فلان ولبست الثوب الفلاني وأكلت الشيء اللي حلفت فعليه كفارة واحدة. والذي يرى أن كل يمين تلزمها كفارة مستقلة يلزمك بأربع كفارة، لكن إذا كانت المقاصد مختلفة هذا ما فيه خلاف. يعني لو إنسان ظاهر من زوجته وحلف يمين إنه ما يأكل أو ما يذهب إلى فلان أو ما يدخل البيت الفلان، هذه الموجب متنوع فشتان بينهم، هذا ظهار وهذا فعل شيء أو ترك شيء، فهذا كفارة ثانية. الظهار مستقلة وكفارة ثانية مستقلة، هذا ما فيها خلاف. نعم، أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين من أموال الزكاة؟ ما شاء الله، لا ما كفارة الزكاة زكاة وكفارة اليمين كفارة يمين، إلا كان قصده أنه فقير وأعطي الزكاة ولزمته يمين وعنده من مال الزكاة الذي أعطي إياه، فلا نعم أصبح الآن بالنسبة لك هو مالك، تتصرف به، تكفر منه، تتصدق منه، تهدي منه. بريرة رضي الله عنها في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكل الصدقة، فبريرة فقيرة بالنسبة لها ولو أنها عايشة في بيت الرسول عليه، لكن بالنسبة لها خصوصا هي تعتبر فقيرة أو مسكينة. فالمهم أنه أهدي إليها، تصدق عليها بلحم، فطبخته في بيت الرسول عليه الصلاة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد طعام أعطوه أدوما من أدوم البيت، إما زيت وإما خل، فقال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، يعني ما تأكل الصدق. فقال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. إذا كان هذا قصدك، فكونك أعطيت الزكاة لأنك محتاج ومن أهل الزكاة ثم لزمك يمين فلا بأس. نعم، كما أنه يجوز أنك تخرج زكاة الفطر، مثلا أنت أعطيت زكاة من جيرانك فتخرج زكاة فطرك أنت وأولادك من هذه الزكاة التي أعطيت، هذا إذا كان هذا قصدك. أما أنك عندك زكاة، أنت زكاة مالك تريد أن تخرج منها كفارة يمين، لا، أخرج الزكاة وأخرج كفارة اليمين مستقلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ركبت مع أحد سائقي الأجرة وعنده بعض الانحرافات المنهجية وبعض المعاصي كشرب الدخان، قال فهل يجوز أن أتحدث بعيوبه عند شخص لا يعرفه، وهل يعد هذا من الغيبة؟ على كل حال ما دام مسلم لا يجوز أن تغتابه إلا إذا كان من باب النصح والتحذير منه حتى لا يصاحبه أو لا يركب معه مثلا، إذا كان ذاك يجهله وتريد أن تبين عيوبه حتى لا يصاحبه ولا يركب معه مثلا. أما إذا كان قصدك من باب ذكر ما رأيت فقط فما دام مسلم فذكرك معايبه غيبة. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما وجه ما ذكره العلماء من أن مشركي زماننا أغرض شركا من الأولين، بارك الله فيكم. الله المستعان. الأولين يخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هو كله شرك إذا مات عليه فهو مخلد في النار. لكن مشرك زماننا وزمان الشيخ رحمه الله الذي ذكر هذه المقولة أو هذه الكلمة في بعض كتبه، مشركوا هذا الزمن يشركون في الشدة وفي الرخاء، وربما في الشدة أشد. إذا لزمها الطلق قالت يا علي يا حسين، ما بدل ما تقول يا الله في الشدة. فلذلك صار شرك الآخرين أقبح، هو كل شرك لكنها أقبح. كذلك شرك الأولين ربما يعبدون أصناما يعني أشجار وأحجار ما لها ذنب ولا لها تأثير، هو كل شرك ومخلد في النار صاحبه إذا مات عليه. لكن مشرك زماننا قد يعبدوا طواغيت يزعمون أنهم أولياء، فهذا أقبح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل لقيت رجلا متجها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب في جواله مدد يا رسول الله، فهل يعد هذا من الشرك، وهل يتنوع الشرك بحسب مصدره؟ ما في شك أن هذا من الشرك، وهذا تكلمنا عليه في درسنا قريبا، أن طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك، هذا من الاستغاثة، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل وصل رجل إلى الميقات وصلى ركعتين ثم يقول ولم ينوي عمره بل فقط لبس لباس الإحرام، ثم حصل في الميقات سبب تأجلت الرحلة ولم نتعدى الميقات، ثم ذهبت إلى المنزل ولبست الملابس العادية، فهل علي شيء؟ إذا كنت ما نويت فاللبس لا يعد شيئا، الكلام منك ما نويت ولا تلفظ ما عقدت الإحرام، فاللبس لا يعد شيئا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في النصوص فضيلة الدنو من الإمام يوم الجمعة، ومعلوم أن المنبر في المسجد النبوي متأخر عن الصفوف الأول، فهل يقدم التبكير إلى الصف الأول أو الدنو من الإمام؟ لا، بل عليك الصف الأول. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.